بعد هذه الضغطة ثم من بعدها السؤال ثم من بعد ذلك يأتي إما النعيم أو العذاب، إما النعيم أو العذاب. فمن الناس من هو منعم في قبره وقبره روضة من رياض الجنة، يأتيه في قبرها من يأتيه في قبره من روح الجنة ويرى فيها مقعده من ويرى فيه مقعده من الجنة. ومن الناس من هو في قبره معذب، والعذاب الذي يكون في القبر على نوعين: عذاب للكافر دائم مستمر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وعذاب منقطع بحسب الجرم والذنب الذي عذب به، فهو على قدر المعصية وعلى قدر الذنب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.